أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين والطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني الصفحة 44 والآراء في هذا المجال ثلاثة. يقع الكلام في النقطة الثالثة من قاعدة الفراغ والتجاوز، أن هذه القاعدة قاعدتان أم قاعدة واحدة؟ هل هذه القاعدة هي شيء واحد، والاختلاف بين التجاوز والفراغ هو عبارة عن الاختلاف بين مصادق الشيء الواحد، أو أن كل من الفراغ والتجاوز قاعدة مستقلة من الأخرى؟ قلنا توجد ثلاثة آراء ينقلها الشيخ الإيرواني حفظه الله. الرأي الأول للشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه، والرأي الثاني للمحقق النعيمي، والرأي الثالث للسيد الخوري قدس الله سرهم. لكن قبل أن نشرح في هذه الآراء الثلاثة، بقي بعض الشيء في سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الذي ذكره الشيخ الإيرواني صفحة 40 في نهاية الحاشية رقم 1، حينما قال في الحاشية: يبقى علينا ملاحظة سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وهو محل كلام، يعني سند الشيخ إليه محل كلام بين الأعلام. بالآن تطرقنا إلى 5 أسانيد للشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى في المشيخة، و3 أسانيد للشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى في الفهرس. يبقى علينا معرفة ما هو وجه الكلام. الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول: هذا السند محل كلام بين الأعلام. أما بالنسبة إلى الفهرس فالكلام واضح، إذ أن السند الأول والثاني ضعيف. السند الثالث المذكور في الفهرس صحيح، لكنه إلى خصوص كتاب المبوبة الذي حملناه على أنه كتاب النوادر، الذي كان غير مبوب ثم بوبه غير أحمد بن محمد بن عيسى. وأما وجه الكلام في سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى في المشيخة فما هو؟ بحثه إن شاء الله. جملة معرفة. إذا رجعنا إلى المشيخة، الشيخ الطوسي رضوان الله عليه أحيانا يعبر ما ذكرته في هذا الكتاب، وأحيانا يقول ما ذكرته عن خصوص الكتاب الفلاني، وأحيانا يعبر ومن جملة ما ذكرته. فأقول في المقام حينما يعبر الشيخ الطوسي يقول هكذا: وما ذكرته عن محمد بن يعقوب، يعني جميع ما ذكرته عن أحمد بن يعقوب، بهذه الأسماء. لكن أحيانا يقول الشيخ الطوسي ومن جملة ما ذكرته، يعني ومن بعض ما ذكرته في التهذيب أو الاستقصاء ما رويته بهذا السند. بالتالي نجد الشيخ الطوسي ذكر كم سند لأحمد بن محمد بن عيسى؟ ذكر 5 أسانيد. اثنين منهما عبر أحمد بن محمد بن عيسى، اثنين منهما عبر أحمد بن محمد، هذه 4. الخامس ذكر خصوص سنده إلى كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. واضح. بالنسبة إلى سنده إلى النوادر يعبر وما ذكرته عن نوادره. فإذا تم السند نقبل جميع الروايات التي ذكرها الشيخ عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، لكن في الأسناد 4 قال ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد. بالتالي هذه الأسناد 4 لو افترضنا صح 3 منها وبقي واحد منها ضعيف، هذا يقدح. كيف يقدح؟ لأننا حينما نضع إصبعنا على أي رواية من الروايات التي ينقلها الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى، لا ندري أن هذه الرواية هل هي من البعض الذي نقل عنه الشيخ الطوسي بسند صحيح، أم من البعض الذي نقل عنه الشيخ الطوسي بسند ضعيف. واضح ولا؟ فيحصل لدينا ماذا؟ علم إجمالي بأن بعض الأسانيد صحيحة وبعض الأسانيد ضعيفة، سيتنجز العلم الإجمالي وبالتالي تسقط روايات أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجية، لأننا لا ندري أن طريق الشيخ إليها صحيح أو ليس بصحيح. هذا وجه الكلام. واضح ولا؟ أمام الوسائل، خاتمة الوسائل، لاحظ بداية الخاتمة صفحة 130 يقول فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب، عبر ما ذكرناه، سند واحد منهم التنيسي. وإحنا قلنا أن السند الثالث هو الصحيح، السند الأول هو الصحيح من هذه الإسناد الثلاثة، هذا كافي. فما ذكرته عن علي بن إبراهيم، ما ذكرته عطار. الثالث ما ذكرته عن محمد بن يحيى العطار. الرابع ما ذكرته عن أحمد بن إدريس. الخامس وما ذكرته عن الحسين بن سعيد. السادس وما ذكرته عن محمد بن إسماعيل. لاحظ يعطر وما ذكرته، هنا لو يذكر 50 سند فقط سند واحد منها صحيح في المقام. السابع وما ذكرته عن حميد ابن زياد، لكن لاحظ الثامن من يبدأ بأحمد بن محمد بن عيسى يقول ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى. أيضا رقم كان هي رقم 8، هي السند الأول. السند الثاني رقم 19 واضح يقول ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسم عن محمد بن علي بن محمد. بعد السند رقم 22 يقول ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد. بعد السند رقم 25 يقول ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد. هذه 4 أسناد لجميع الكتب يقول ومن جملة. لكن السند الخامس رقم كم؟ رقم 27 يقول وما ذكرته، يعني وجميع ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى، لكن يقول الذي أخذته من نوادره. وأيضا لو قال من جملة ما ذكرته على أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخذته من نوادره يتقع المشكلة. لكن هذه المشكلة لو سمت بعض أسانيد الفهرس لا تتحقق، لأنه ماذا يقول؟ أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. واضح ولا؟ على كل حال من هنا تحصل هذه العويصة. نحن بالأمس قلنا إن السند رقم 8 صحيح، ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب، والسند الأول لمحمد بن يعقوب صحيح عن عدة من أصحابنا، عدة الكليني منهم المفيد، منهم استغفر الله علي بن إبراهيم عدته إلى ابن عيسى ومحمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى، هذا السند صحيح. وقلنا أيضا إن السند 25 ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد. وسند الشيخ الطوسي لسعد بن عبد الله صحيح يقول هكذا: فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبو القاسم بن جعفر بن محمد بن قولة وعن أبي عن سعد بن عبد الله. السند الثاني يقول: أخبرني به أيضا الشيخ رحمه الله يعني المفيد ثقة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، يعني الصدوق ثقة عن أبي علي بن الحسين، الصدوق ثقة عن سعد بن عبد الله ثقة، هذا السند صحيح. إذا السند الطريق الثامن والطريق رقم 25 صحيحين، لكن قلنا السند رقم 25 ورقم 22 قال عن أحمد بن محمد، ولا ندري هل يريد بأحمد بن محمد بن عيسى أم البرقي. قد تقول في السنة 22 أحمد بن محمد يروى عن من؟ عن الصفار. واضح ام لا؟ روى عنه الصفار، الصفار روى عن أحمد بن محمد. وفي السنة الثاني سعد بن عبد الله روى عن أحمد بن محمد، نقول الصفار وسعد بن عبد الله الأشعري كل منهما روى عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وروى عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، فلا يمكن التنين. هذه عويصة. فما هو الحال؟ نذكر حلين. الحل الأول من باب الطرق، حل رجالي. الحل الثاني حل فقهي. الحل الأول هو الحل من باب الطرق. بعض هذه الطرق يمكن تصحيحه، لا نقول كل هذه الطرق، بعض هذه الطرق يمكن تصحيحه. كيف يمكن تصحيحه؟ من جملة هذه الطرق التي وقع فيها الضعف، أي طريق من هذه الطرق الذي وقع فيها الضعف؟ من جملة هذه الطرق هو الطريق 19 صفحة 135 من خاتمة الوسائل الثلاثة. يقول: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن علي بن مصبوح عن أحمد بن محمد، هذا الطريق الآن صحيح. يبقى نراجع إسناد الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن مصبوح، هو مذكور في رقم 18. يقول: ما ذكرته رقم 18 وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن مصبوح فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن الغوائري عن أحمد بن محمد بن يحيى، هذا ضعيف، العطار عن أبيه محمد بن يحيى، هذا ثقة، عن محمد بن علي بن محبوب. هذا الطريق مبتلى بالحسين بن عبيد الله الغبائري وأحمد بن محمد بن يحيى، الغبائري كثيرون يوثقونه، واضح ولا؟ وإن كان بعضهم لا يوثقه لكن كثيرون يوثقونه. يبقى الكلام في أحمد بن محمد بن يحيى العطار. السيد القوي يذكر هذا الحال، يقول: أحمد بن محمد ينقل عن محمد بن علي بواسطة من؟ عن ابن محبوب محمد بن علي بن محبوب بواسطة أبي محمد بن يحيى العطار. واضح. يقول هكذا حسين بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبي محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في ترجمة محمد بن علي بن محبوب في الفهرس يذكر ثلاث طرق إلى جميع كتب ابن محبوب. هذا طريق عن طريق أحمد بن محمد بن يحيى، ويوجد طريق ثاني ضعيف بإذن بطة، ويوجد طريق ثالث صحيح. فيروي الشيخ الطوسي يعني يوجد سند ثالث، وهذا السند صحيح الى جميع كتب وروايات محمد بن علي بن محبوب. واضح ولا؟ وبالتالي يصف سند الشيخ الطوسي الى جميع كتب وروايات محمد بن علي بن محبوب. اذا الشيخ الطوسي طريق الى جميع كتب وروايات محمد بن علي بن محبوب، واضح، يصبح للشيخ الطوسي طريق صحيح الى احمد بن محمد بن عيسى، لانه في السند رقم 19 ماذا قال؟ يقول في السند رقم 19: ومن جملتي ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد. قد تشكل يقول الشيخ ما رويته بهذا الاسناد، بهذا الاسناد هناك يقول لا، جميع الكتب كتب ابن محبوب يرويها بهذه الأسانيد. واضح. نرجع لترجمة ابن محبوب. ترجمة ابن محبوب في الفهرس ترجمة رقم 623، طبعا حسب فهرس تحقيق نشر الفقهاء للصفحة 222. يقول محمد بن علي بن محبوب الأثار القمي له كتب وروايات، منها كتاب الجامع إلى آخره، وعدد الكتب. بعدين يقول هكذا: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد. هي نفس السند، ابن أبي جيد ما ذكر هنا الشيخ الطوسي، لكن الحسين بن عبيد الله ذكر عن أحمد بن محمد بن يحيى، وهنا يقع الضعف في السند، عن أبي عن محمد بن علي بن محبوب. هذا السند الأول الضعيف هو نفس هذا السند المذكور رقم 18 في المشيخة. السند الثاني: وأخبرنا بها، يعني جميع كتبه ورواياته، جميع كتب وروايات محمد بن علي بن محبوب، جماعة جماعة معروف منهم المفيد، عن ابي المفضل عن ابن بطة عنه، يعني عن محمد بن علي بن محبوب. هذا الطريق ضعيف لابن بطة وابي المفضل. الطريق الثالث: واخبرنا بها ايضا، اخبرنا بها يعني ماذا؟ جميع كتبه وروايات، جميع كتب وروايات محمد بن علي بن محبوب، جماعة دون جماعة الشيخ الطوسي منهم المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق، عن ابي علي بن الحسين الصدوق، ومحمد بن الحسن يعني محمد بن الحسن بن الوليد استاذ الصدوق، عن احمد بن ادريس، كلهم ثقات الأدلة، عنهم عن محمد بن علي بن محبوب. واضح ولا؟ بالتالي السند هذا يصبح سند صحيح، فلا يمكن ان تقول ان سند الشيخ الطوسي رضوان الله عليه الى احمد بن محمد بن عيسى المار بمن؟ المار بابن محبوب عن طريق العطار ضعيف، صحيح عن طريق العطار ضعيف، لكن يوجد طريق اخر الى ابن محبوب يمر بالصدوقين وهو صحيح. واضح ولا؟ هذه النظرية بعد واضحة. بالتالي يصير ماذا؟ يصير رقم 8، السند رقم 8 صحيح. هذا والآن السند رقم 19 صحيح، وأيضا السند رقم 25 ذكرنا أنه صحيح، وسند النوادر ايضا صحيح يبقى سند واحد وهو رقم كام 22. ومن جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد. واضح هذا السند الى هنا صحيح، هذا الاسناد الراجع سند الشيخ الطوسي الى الصفار لو رقم 21. فما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن الحسن فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد الله يعني المفيد محمد بن محمد بن النعمان والفصيل بن عبد الله واحمد بن ابو عبد كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابي هذا ضعيف احمد بن محمد بن الحسن. واخبرني به ايضا ابو الحسين ابن ابي جيد عن محمد هذا ضعيف ايضا عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار. واضح هذا السند ضعيف، اذا يبقى السند رقم 22 ضعيف. يمكن هذا لم التفت اليه ولا اراجعه. اذا وجدنا للشيخ الطوسي طريق صحيح نرجع لترجمة محمد بن الحسن بن الوليد. اذا حصلنا للشيخ الطوسي على سند في ترجمة محمد بن الحسن بن الوليد وهذا السند صحيح الى جميع كتب وروايات محمد بن الحسن بن الوليد في هذه الحالة يمكن تصحيح هذا السند. واضح ان شاء الله. رياي الى الصفار انا ماذا قلت ابن الوليد لا الصفار. اذا وجدنا هذا لان انا كنت طالح في الفهرس جاء على لساني هذا يحتاج الى دراسة. طبعا الشيخ السيد القوي رضوان الله عليه السيد القوي لم يصحح الجنين، قال قد يظن البعض بعض الروايات بعض الطرق المار الى محمد بن علي بن محبوب، يقول بعض هذه الطرق يمكن تصحيحها. واضح او لا؟ يعني السيد القوي في جوابه رضوان الله عليه لم يكن ناظرا الى تصحيح جميع هذه الطرق، وانما كان ناظرا الى ماذا؟ وانما كان ناظرا رضوان الله عليه الى تصحيح خصوص بعض الطرق المارة بمن؟ المارة بمحمد بن علي بن محبوب. واضح ان شاء الله. زين هذا الطريق الاول. الطريق الثاني الذي يمكن ان نستند اليه وان نرتن اليه هو طريق فقهي كما قلنا. كيف هذا الطريق الفقهي؟ هذا الطريق الفقهي مفاده هكذا. الشيخ الطوسي في ترجمة ابن عيسى ذكر ماذا؟ ذكر عدة كتب لأحمد بن محمد بن عيسى. واضح بعض هذه الطرق بعض هذه الكتب في الفقه وبعض هذه الكتب في العقائد. وقد نستفيد من ذكر الشيخ الطوسي لهذه الكتب انه في مقام الحافظ. من اين هذه الاستفادة؟ هذه الاستفادة طبعا الان انا حصل على ترجمة محمد بن الحسن بن الوليد صفحة له ترجمة رقم 709 في الفهر. يقول الشيخ الطوسي صفحة 237 الى الصفار له ابن الوليد الى الصفار ما في ابن عجلات نريد الى الصفار ان شاء الله. هذه لاحظ هذه الترجمة ترجمة محمد بن الحسن الصفار. على كل الطريق الفقهي كيف؟ الطريق الفقهي الشيخ الطوسي ذكر كتب احمد بن محمد بن عيسى. نرجع الى ترجمة احمد بن محمد بن عيسى. في ترجمة احمد بن محمد بن عيسى ماذا يقول الشيخ الطوسي؟ ترجمة طبعا رقم 75 صفحة 68 من هذه الترجمة. يقول: وصنف كتبا من احمد بن محمد بن عيسى، منها كتاب الاول كتاب التوحيد، الثاني كتاب فضل النبي، الثالث كتاب المتعارف. لاحظ كتاب التوحيد عقائد، فضل النبي عقائد، كتاب المتعارف فقه، كتاب النوادر هذا فقه. وكان غير مبوض فبوضه داود ابن كوره، لذلك خبروا عن المبوضة. كتاب الناسخ والمنسوخ هذا في القرآن. أخبرنا بجميع كتبه ثم يذكر سنده. إذن الخطوط ذكر خمسة، من هذا الخمسة كتابين فقهيين فقط، كتاب المتعة وكتاب النوادر. واضح. بالتالي يمكن أن ندعي وأن نقول إذا كان الشيخ الطوسي في مقام الحافظ، في مقام الحافظ، يمكن أن ندعي ونقول إن جميع الكتب وجميع الروايات، جميع الروايات اللي نقلها الشيخ في التهذيبين في غير بعض المصحف صحيحة، هي من النوادر. ويوجد عندنا سند صحيح للنوادر. أنا لنا ذلك. كيف أنا لنا ذلك؟ قد واحد يقول ماذا؟ أن العبارة وصنف كتبا منها، هذه لا تدل على الحق. لكن الشيخ الطوسي حينما ألف الفهرس كان بفضل استقصاء جميع الكتب. لاحظ في المقدمة ماذا يقول في نهايتها صفحة 33: ولم أضمن أني أستوفي ذلك إلى آخره، فإن تصانيف أصحابنا ووصولهم لا تكاد تضبط لانتشار أصحابنا في البلدان وأخاص الأرض، غير أن علي الجهد في ذلك، استقصاء يعني تتبع، والاستقصاء فيما اقدر عليه ويبلغه وزري ووجهي، والتمس بذلك القرب الى الله تعالى وجزيل ثوابه. واضح ولا؟ اذا ظاهر عبارة الشيخ الطوسي انه بصدد التتبع. واضح ولا؟ وان استقصاءه وتتبعه قاده الى كتابين فقهيين لاحمد بن محمد بن عيسى مثلا منهما. نحن الآن ما نريد جميع كتب أحمد بن محمد بن عيسى في الواقع التي كذبها، نريد الكتب التي نقل منها الشيخ الطوسي عشان نصحح الطريق. واضح ولا؟ وقد صرح أن له كتاب المتعة وكتاب النوادر. نعم الشيخ النجاشي ذكر أن لأحمد بن محمد بن عيسى كتاب الحج، والشيخ الطوسي لم يذكر ذلك، مع أنه في كتاب الحج الشيخ الطوسي ينقل روايات كثيرة عن أحمد بن محمد بن عيسى. نقول لعل هذا كتاب الحج موجود ضمن النوادر. النوادر كتاب فقهي غير مبوض، واضح ولا؟ فيه كل شيء. فلعل روايات باب الحج أو ذلك كتاب الحج مأخوذ من النوادر. واضح ولا؟ إذا تمت هذه المحاولة تكون جميعا الروايات التي ينقلها الشيخ الطوسي عن احمد بن محمد بن عيسى معتبره، ما عدا الروايات التي عن كتاب المتعة، لانه لا يوجد لدينا سند صحيح الا كتاب المتعة. واضح؟ هذه انصاف المحاوله اذا تمت. واضح او لا؟ في هذه الحاله تكون ثمره جدا كبيره. إذا المحاولة الأولى عن طريق الطرق، المحاولة الثانية عن هذا الطريق الفقهي. نقول إن الشيخ كان ينقل من كتاب النوادر، كتب النوادر يوجد له سند صحيح. واضح. تبقى محاولة قد تكون ثالثة. هذه المحاولة الثالثة هي ماذا؟ هذه المحاولة الثالثة تصحيح بعض الطرق الواردة في الفهرس. فهرس كم طريق؟ في الفهرس ثلاث طرق. طرق الأولى قلنا الطريقين الأولين ماذا؟ الطريقين الأولين فيهم ضعف. الطريق الثالث ماذا قلنا؟ إلى النوادر صحيح، لكن في نفس هذه النسخة نهاية الفهرس في القادمة ادعوا أن الطريق الأول صحيح. ومن أين صححوا ذلك؟ لعلهم يصححون أحمد بن محمد بن يحيى العطار. ومن خلال تصحيحه هناك محاولة لقبول روايات أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن يحيى العطار. ومن خلال ذلك يمكن يمكن مراجعة ذلك صفحة 292 كأنها صفحة 293 رقم 75 الترجمة. يقول من وضع هذا الفهرس أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، طريقه الأول صحيح وإن كان في أحمد بن محمد بن يحيى، معناته أنه يصحح الطريق حتى لا وقع في أحمد بن محمد بن يحيى. والآخر ضعيف أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وطريقه إلى كتاب المبوب أيضا صحيح، فإن المراد بابن الوليد الواقع في طريقه هو محمد بن الحسن لابنه، فإنه المعهود والمتعارف في كلامه. على أن روايته عن محمد بن يحيى قرينة على ذلك أن المعروف هو محمد بن الحسن الوليد. واضح. هذا يصلح أن يكون طريق ثالث، وهذا إنسان لأن ماذا؟ أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. واضح. هذا تمام الكلام في سند الشيخ الطوسي إلى من؟ إلى أحمد بن محمد بن عيسى. تبقى أيضا رواية أخرى عبر عنها الشيخ الإيرواني بماذا؟ الصحيحة. أين عبر عنها؟ صفحة 42 وبمضمونها صحيحته الأخرى رقم باء صحيحة محمد بن مسلم جيم صفحة 42 يقول وبمضمون هذا الرواية صحيحة محمد المسلم صحيحته الأخرى. صحيحته الأخرى هي مروية نفس الباب الذي هو أيضا باب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. باب رقم حديث رقم 2، هذا الحديث رقم 2، الحديث رقم 3 نقرأها لكم. هذا من الوسائل ونلاحظ سنده صفحة 246 الجزء الثامن صفحة 246 يقول محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن امسك الرجل بعدما صلى فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتمنا لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. إذن لابد أن نلاحظ سنة الشيخ الصدوق إلى من؟ إلى محمد بن مسلم. نرجع إلى المسيحة. في المسيحة أنا أمكنها لكم من الوسائل طبعا الأذاق تنقلها للناس من جهة الصدوق لعل الاشتباه يحصل، لكن هذه بعض محققة هذه النسخة. والآن من بعض السرعة يمكن مراجعتها في الفائدة الأولى من خاتمة الوسائل صفحة 97 الطريق رقم 297 يقول الصدوق رضوان الله عليه وما كان فيه عن محمد بن مسلم الثقفي، يعني جميع ما عن محمد وليس هو من جملة طبعا هذه العبارة هذه تفيدنا واجب، يعني في الأسانيد ومن جملة ومن بعض ومن جميع وما ذكرته وما كان فيه. يقول هكذا الشيخ الصدوق: فقد رويته عن علي بن أحمد. هذا علي بن أحمد لم يوثق، لا يوجد دليل على وثاقته، فمن البداية خاصنا يضعف علي بن أحمد. علي بن أحمد بن عبد الله ابن أحمد ابن أبي عبد الله، هذا الأول. عن أبي، من هو أبوه؟ أحمد ابن عبد الله ابن أحمد. عن جده، أحمد ابن أبي عبد الله البرقي الذي هو أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. عن أبي، محمد ابن خالد البرقي. عن العلاء ابن رزين عن محمد ابن مسلم. شفاف، لكن الأول علي بن أحمد هو الذي يضعف السنة. طبعا محمد بن مسلم والعلاء بن رزين ومحمد بن خالد وأحمد بن محمد بن خالد كلهم شفاف، نأتي لنظرية التعويض ونعوض السنة، نريد أن نحقق هذا الأمر، وهو أن أحمد ابن محمد بن خالد يوجد للصدوق طريق صحيح إلى جميع كتب أحمد بن محمد بن خالد. واضح ولا؟ إذا وجدنا هذا الشيء أن الشيخ الصدوق لديه طريق صحيح مو إلى بعض، إلى جميع كتب أحمد بن محمد بن خالد البصري، سيصبح السنة يعني للشيخ الصدوق طريق صحيح إلى وين؟ إلى محمد بن مسلم، لأن محمد بن مسلم من جملة طرقه أحمد بن محمد بن خالد. وهذا حوله من أين نعرف الشيخ الصدوق؟ ما عندنا شيخ أخرى ولا كتاب فهرس، نرجع إلى أمس فهرس الشيخ الصوفي في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البصري. وهذا حوله ونرى هل توجد طرق أو لا. نروح إلى ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن أبي عبد الله. هذه الترجمة موجودة، ترجمة رقم 65 صفحة 62. أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو جعفر أصله كوفي. على كل، بعدين يتكلم عن الطرق، يذكر كم طريق؟ ثلاثة طرق، أربع طرق. إحنا يهمنا الأخير. لاحظ، الأول أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته عدة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله إلى آخره. الثاني وأخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الحسن بن حمزة العلوي، ما علم الثلاثة يقصد المفيد والغضائر وابن عبدون متقدمين. وأخبرنا هؤلاء إلا الشيخ أبو عبد الله، يعني أخبر إذنه له ابن عبدون والغضائري دون ابو عبد الله اللي هو المفيد الاخير اللي يهمنا. واخبرنا بها ابن ابي زيد، هذا فيه كلام بعضهم الوثقه، قلنا انه في بحر العلوم موثقه من مسائل الشيخ الطوسي. اخبرنا ابن ابي زيد، هذا اذا بنينا على وثاقتين من الكلام، عن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا أستاذ الصدوق، عن سعد بن عبد الله أثر القمي ثقة، عن أحمد بن أبي عبد الله، لاحظ بجميع كتبه ورواياته، يعني يوجد للشيخ الصدوق للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات أحمد بن محمد بن خالد الورقي. على فرض ان ابن ابي جيد ثقة، واضح او لا؟ توجهين الى هنا، نحن لم نحل المشكلة، لان الان احنا ثبتنا ان الشيخ الطوسي طريق صحيح الى جميع كتب وروايات احمد بن محمد بن خالد. نحن نريد ان نثبت ان الشيخ الصدوق طريق صحيح الى جميع كتب وروايات احمد بن محمد بن خالد. الشيخ الصدوق يروي جميع كتب وروايات أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، كل كتب وروايات محمد بن عجل بن الوليد يروي او طريقه واستعرضها بعض هؤلاء. محمد بن الحسن بن الوليد هو كان في سنة الشيخ الطوسي واضح التعود كان لاحظ. واخبرنا بها ابن ابي جيد هذا استاذنا استاذ الشيخ الطوسي عن محمد بن الحسن بن الوليد. هذا محمد بن الحسن بن الوليد كل رواياته وكل كتبها من يرويها فهني حتى لو كان ضعيف ابن ابي جيد ما يهمنا واضح او لا يهمنا نبدا من محمد بن الحسن بن الوليد واضح او لا الا اذا لكن اذا ضعف ابن ابي جيد قد نقول انه قد يكون ماذا كذب على محمد بن الحسن بن الوليد واضح او لا هذا اضر في المشكله يعني سبب مشكله. لكن اذا فعلا ابن ابي جيد ثقه ويثبت ان محمد بن الحسن بن الوليد يروي عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد ابن خالد جميع كتب رواياته واضح او لا يعني للشيخ الطوسي سند صحيح الى جميع كتب وروايات احمد بن محمد ابن خالد البرقي. الشيخ الصدوق يروي جميع كتب وروايات محمد بن الحسن بن الوليد يعني الشيخ الصدوق لديه طريق صحيح الى جميع كتب وروايات احمد بن محمد بن خالد البرقي. من جملة هذه الروايات وهذه الطرق طريق احمد بن محمد بن خالد البرقي الى محمد بن مسلم. وما اعظمه من ثمرة ثمرة فقهية احد الفقهاء العظام محمد بن مسلم وصحح طريق الصدوق الى جميع هذه طريق الصدوق الى جميع كتب وروايات محمد بن مسلم. هذه الفائدة استفدناها من محضر استاذنا الشيخ مسلم الداوري اذا مظله. لكن اقول هذه المحاولة انما تصح فيما اذا قلنا ان الاجازة في ذلك الزمان اخبرنا بجميع كتبه ورواياته كانت عن طريق الاطلاع على جميع الكتب والروايات وكان توجد مناولة. الان موجودة ايضا اجازات الرواية تذهب الى احد الفقهاء او يكتب لك اجازة بالرواية بجميع كتب وروايات الشيخ الطوسي وصاحب البحار وغيره. هذا هل يعني انك قرأت ودرست جميع كتب وروايات البحار والكافي والواقي والوسائل؟ لا. الان هذه الاجازة تعطى من باب التبرك واضح او لا؟ يبقى في ذلك الزمان هذه الاجازة حينما يروي الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق جميع كتب وروايات فلان، هل يعني ان الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق فعلا قرأ ودرس جميع كتب وروايات فلان، او ان هنا استاذ عند سند والسند اتصل به؟ واضح ولا؟ اذا فعلا اخبرنا بجميع الكتب والروايات يعني اطلع على جميع الكتب والروايات يخص هذا التعويض. واما اذا انه لا من باب التبرك ومن باب اتصال السلسلة فلا يخص هذا التعويض واضح او لا؟ يبقى انه قد يكون من باب التبرك وان الشيخ لم يطلع على هذه الكتب او ان الصدوق لم يطلع عليها، لكن ليس ببعيد انه في ذلك الزمان كان فعلا مطلع على الكتب لان كانت الكتب والاصول المصنفات كلها موجوده. الشيخ الطوسي كانت عنده مكتبه الشريف المرتضى ومكتبه سابور بن ارسير الموجوده هناك في بغداد واضح لولا، والكتب والاصول متوفره. ما بعد الشيخ الطوسي حصل اصلاح للكتب وحرق المكتبه وغيرها واضح ام لا؟ الى هنا سمنا سند احمد سند الشيخ الى احمد بن محمد بن عيسى وسند الصدوق الى محمد بن مسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.